وضيق الماء اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ لكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ولما جاء

فمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما إن ربك هو